عيني يرجع أقول كلها هناك خير كلها ودود هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 84 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9 نواصل فيه قراءة كتاب النكاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف حفظه الله باب يرجع من الوليمة إذا رأى منكرا. خرج البخاري معلقا رأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر غالبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما فرجع.

قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. وفي رواية للنسائي قال طلقها وفيها فأمسكها، حديث صحيح. باب نكاح الحرائر. أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر، حديث ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما، سده منقطع. وفي الموطأ عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قول هناك لا تمنع يد لامس، يبدو أن المراد به من شدة حيائها وشدة لا تمتنع من ما لو مدت يد ولا تصوت ولا تنبه. قول الشارع وهذا كناية عن الفجور فيه نظر. نهي النصوص عن الزواج بالمرأة الزانية. نعم. باب نكاح الزانية. أخرج الثلاثة عن عبد الله بن عمرو قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجل يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة. قال قلت يا عناق حرم الله الزنا، قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. هذا لفظ الترمذي، ورواية أبي داود مختصرة. وعند النسائي قالت هذا الدلدل هذا الذي يحمل أسراءكم، هذا الذي يحمل أسراءكم. وفي رواية أحمد لم يسمي الرجل وسمى المرأة وهي أم مهزول، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، حديث صحيح. باب المحلل والمحلل له. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. ولفظ الترمذي وابن ماجه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. ولفظ النسائي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، حديث حسن. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال لعن رسول الله المحل والمحلل له، إسناده حسن. باب في الزوجين يسلم أحدهما.